تدر إلا قد غلومسنا معا الشهادة في يدك شيء حاسس كل مجد اجتهاد صنعا نوصل الحلم وحقاك مسمعا بكل غاءت الفخر واروعها طقوس نوصل الحلم وحقاك مسمعا كل مجد باجتهاده صنعه كل مجد باجتهاد حضرنا الحفل ارفعنا الرؤوس زاد إلا قدر لومسنا معا الشهادة في يدك شيء حاسس كل مجد باجتهاد صنعا طموحهم حقق وكل مجد ملموس واجمعتهم روح صحبة واسعة مرافقتهم همة ما فيهم يؤوس وكل واحد واجمعتهم روح صحبة واسعة مرافقتهم همة ما فيهم يؤوس وكل واحد فيهم نال مطمعة تسعة 3-1